موضوع الفظيع. خلصت فيك كل الكلام، جدع رجولة ومحترم يا صاحبي، ده انت من الاعلام، وسيتك عدى سيت الهرم. ولا يتخلى انا صاحب عمره ما جلى، مكتوب في بطاقته راجل خدع واحد في الشله، ربى على الاصول خارج من بكرم، يا اصل يا ابو السماله. اشرح اجلي وعمري ما سيبك، ياللي تملي شايلني هشيلك، وقت الشدة هجري واجيلك، لو مجروح انا هبقى طبيبك.